وأنبه ها هنا إلى علامة من علامات أهل البدع، وتلكم العلامة أنهم يفصلون تفصيلا قويا أظنه يبكي كل سامع في مسألة الإخلاص، في الإخلاص. لكن السنة إما أن يدعوها ويهملوها ويغفلوها، أو يأتون بها على سبيل الإجمال. ولماذا؟ لأنهم لو فصلوا في السنة أو في المتابعة كما يفصلون في الإخلاص لكسدت تجارتهم وفسدت بضاعتهم، وعرف الناس أنهم كذبة على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم.